يتبرع بالمال، والمال يعني هو كل ما له مال، ما له قيمة. يكون يتبرع بأرض بسيارة وهو في صحته فيقال هبة وهبتك كذا وكذا. العطية التبرع به في مرض موته المخوف، يعني المرض موت المخوف يعني الذي يكون مرض شديد ممكن يكون سبب وفاته أو في آخر حياته، فإذا حضرت الوفاة أو قرب من ذلك قال أعطوا لفلان كذا وأعطوا لفلان كذا، هذا يسمى عطية. الوصية التبرع به بعد الوفاة، يعني ينفذ بعد الوفاة. طبعا هذا مات كيف يوصي؟ والمقصود هو يكتب شيئا يوصي به بأنه بعد وفاته يقسم، فما أوصى بأن يقسم بعد وفاته يقال عنه وصية. ولو نظرنا إلى هذه كلها وجدناها كلها عقود تبرع، هبة عطية وصية، هبة عطية وصية. الوقف من أي أنواع العقود؟ التبرعات ولا التوثيقات ولا المبادلة ولا المغالبات؟ ها؟ التبرعات. الوقف هو أن يوقف العين ويسبل المنفعة، حبس العين وتسبيل المنفعة. الوصية ممكن يوصي شخص ما بأمر فيوقفه فيقول أوصي بكذا أن وقفا لله عز وجل، فيحبس عينه وتسبل منفعته. لكن ما كان ينفذ بعد الوفاة يقال عنه وصية، وما كان في حالة الصحة تبرع في حالة صحته يقال عنه هبة، وما تبرع في حالة مرضه المخوف يقال عنه عطية. وكل هذه العقود مستحبة تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. ولنعلم بارك الله فيكم أن كل ما شرعه الله عز وجل من الإنفاق فمأجور المسلم عليه إذا أخلص لله تبارك وتعالى وابتغى بذلك وجه الله. وإن البعض يظن أن لا أجر ولا ثواب إلا في الصدق، تبرع يتصدق نعم، أما كونه يبدي غنيا أو صديقا أو يعطي ابنا أو يعطي جارا يظنها ليس فيه أجر، ليس كالأمر كذلك. لو أعطيت شخصا ما هدية بمناسبة زواجه أو دعوته أو أطعمت ضيفا أو وهبت أو أهديت، كل هذا إذا ابتغيت بوجه الله لك به أجر وثواب. النفق على الزوجة والأولاد ها في أجر وثواب؟ نعم، من أعظم القربات الله عز وجل لوجهين اثنين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار جعلته في رقبة، ودينار تصدقت فيه على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ولأن النفقة واجبة والمستحب مستحب، الصدقة مستحبة، بينما النفقة واجبة والواجب مقدم على المستحب. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالفريضة أفضل، ولذلك الفريضة تاركها مستحق الإثم والعقوبة، بينما المستحب تاركه لا شيء عليه ولا يستحق عقوبة ولا إثم ولا ذنب. واضح؟ لذلك الصلاة الخمس، الصلاة الخمس اختلف العلماء في حكم تاركها، بعض العلم ذهب إلى كفره مطلقا ولو تركها تكاسلا، بينما لم يختلفوا في حكم من ترك النوافل والرواتب. والمقصود أن الفريضة هي أفضل، لذلك إذا أنفق المسلم على زوجته أو أولاده أو بيته فليحتسب الأجر والثواب ولا يتضايق أنه ينفق على زوجته. لكن مسكين اللي ما عنده زوجة ينفق عليه، مسكين الله يرزقه، ها اللي ما عنده زوجة ينفق عليها مسكين. طيب الزوجة هل تنفق على زوجها؟ ها تنفق؟ لا يلزم الزوجة أن تنفق على زوجها. طيب في سؤال ثاني، هل يجوز أن تتصدق الزوجة على زوجها؟ يجوز نعم. لماذا؟ لأن أصلا النفقة لا تلزمها لزوجها، فإذا كان فقيرا وهي غنية وتصدقت على زوجها لا بأس، لكن لا يجوز الزوج أن يتصدق على زوجته. لماذا؟ لأن إذا كانت غنية وهو فقير وهو غني لزمه أن يغنيها، فماذا يفعل؟ ينفق عليها حتى تقضي حاجتها. لكن لو كان عليها دين هل يجوز أن يدفع من زكاته لقضاء دين زوجته؟ يقول نفق الواجب عليه، مطعمها وشربها وسكنها، لكن هي عليها دين، يمكن هذا الدين قبل لا يتزوجها، زوجها مديون مطلوبة، هل يجوز وهي معسرة ما عندها ما تقضي دينها، هل يجوز أن يتصدق عليها أن يزكي عليها فيقضي عنها دينها؟ نعم يجوز، لأن قضاء دينها ليس بواجب على الزوج، وإنما الواجب عليه ماذا؟ ها النفق عليها. قال فالجميع داخل في الإحسان والبر، الجميع داخل في الإحسان والبر، ولذلك بحمد الله المسلم إذا استحضر النية يستطيع أن يكسب الأجر في جميع أحيانه، حتى في أكله وشربه ونومه وجماعه أهله وصلة أرحامه وإدخال السرعة الناس والابتسامة في وجه المسلمين وإماطة الأذى عن الطريق بإمكانه، والسلام وتشمية العاطس بإمكانه، وهو يزاول أموره في حياته الطبيعية أن يكسب أجر عظيم. لكن يحتاج ماذا؟ أن يستحضر النية أنه يفعل كذا لوجه الله، يفعل كذا ليتقرب إلى الله. فكان بعض الصحابة ينام وفي نيته هذا النوم يتقوى به للقيام لطاعة الله، فيحتسب على الله قيامه ونومه. ومنهم من يأكل ويقول حتى آكل ما حرم الله ومنصرف عن ما حرم، آكل ما أحل الله ومنصرف عن ما حرم الله له أجر. ومنهم من يعمل ويكسب فيقول أنا أعمل وأكسب وبنيتي حتى أتعفف بالحلال عن الحرام. وفي هذا دليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوة فيكون له بذلك أجر؟ قال رأيت لو جعلها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم عليه وزر. فكذلك لو أن شخصا ما يعمل يكسب وظيفة صنعة وهو يقصد ينوي بذلك أنه يتكسب بهذه الوظيفة حتى يستعفف بالحلال عن الحرام، له أجر ولا لا؟ له أجر. فإن قال قائل لكن الحديث يقول وفي بضع أحدكم، ما قال وفي وظيفة أحدكم؟ فالجواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنقول أرأيتم لو اكتسب أو احترف حرفة محرمة أكان عليه وزر؟ الجواب نعم عليه وزر. كذلك لو احترف أو عمل أو صنع صنعة مباحة له أجر. والمقصود أن المسلم بإمكانه أن يكسب الشيء العظيم من الأجر والثواب إذا استحضر النية في جميع لحظاته وحركاته وسكونه، حتى نومه وشربه وأكله. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله عليه يقول من الناس من يتوضأ، وقلت لكم هذه الفائدة لكن أكررها لأن التكرار ينفع الشطار. يقول إن الرجل يتوضأ وفي نيته أن يستبيح الصلاة، لأن حرام يصلي واحد غير وضوء، أليس كذلك؟ فهذا لا هم له إلا أن يرفع الحدث لكي يستبيح الصلاة. قال ومنهم من يتوضأ وهو ينوي أو يستحضر بأنه استجاب لأمر الله ورسوله. ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، فهو يستحضر بأنه يتوضأ امتثال لأمر الله ورسوله. ثانيا يتوضأ ويستحضر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أما قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث به نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثالثا ينوي استباحة الصلاة، فصار هذا الثاني أعظم أجر من الأول. الأول ماذا نوى بوضوعه؟ أن يرفع الحدث ليستبيح الصلاة، بينما الثاني استحضر في نيته أنه يطيع الله رسوله استجيب أمر الله رسوله، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق السنة في الوضوء، وأن يرفع الحدث ليصلي. واضح؟ فصار هذا متوضأ وهذا متوضأ. ألا تلبس النعل؟ جواب بلى، لكن من الناس من يلبس ولا يستحضر شيئا، ومنهم من يطبق السنة في لبس النعل. فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره والشيء كله، فينتعل يبدأ باليمين ويستحضر بأنه يطبق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي وينتعل، فيقول أنا أطبق السنة، أحتفي وانتعل، وأنه يستمتع بنعمة الله عز وجل ويظهر نعمة الله عليه، وأنه يشكر الله عز وجل على هذا. الكل يومين يلبس السراويل، فمنا من يلبس ولا يستحضر شيئا، ومنا من يطبق السنة في ذلك فيبدأ باليمين وغير ذلك من الأشياء. الله يقول، يقول الله عز وجل: يا بني آدم انزل قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتيكم وريشا، فيقول أنا ألبس هذا اللباس حتى أواري سوآتي واستحضر نعمة الله علي وفضل الله علي، تطبيق السنة في صفة الثوب في طريقة لبسه حتى أشكر الله. المهم أن المسلم باستحضار النية وتطبيقه للسنة يكون أعظم أجرا ممن يغفل عن ذلك كله. وكيف يزداد أجر المسلم؟ بالعلم، كلما تعلم وعرف السنن وعرف الواجبات وعرف الآداب الشرعية النبوية كلما تمكن من تطبيقها، أليس كذلك؟ وحينئذ لا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوون، لا يستوون، لأن هذا الذي يعلم سواء علم ما لله عز من الأسماء والصفات، سواء علم العقيدة والإيمان بالله ملائكة الكتب ورسل إلى آخره، سواء علم الآداب والأخلاق والسنن، كلما ازداد علما كلما ازداد استقامة على الملة، هذا هو الواجب. لكن ربما يتعلم الإنسان العلم فيكون حجة عليه. ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم، وقال: أول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن. لا إله إلا الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، عرفنا هذا، وأول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن. نعم، قرأ القرآن فيؤتى به ويذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها، ثم يقال له: وماذا عملت؟ فيقول: قرأت القرآن في سبيلك وعلمته. فيقال له: كذبت، لقد قرأت القرآن لكي يقال عنك قارئ. فهذا أول من تسعر به النار وهذا خيركم. ما الحد الفاصل بين هذا وهذا؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه يبتغي بذلك ماذا؟ وجه الله. والثاني قرأ القرآن لكي يقال عنه قارئ، فقد قيل وحمل لقب عالم وقارئ وجواد وكريم وشجاع، لكنه لم يبتغي بذلك وجه الله، فيؤمر به فيسحب على النار، على وجهه النار، نعوذ بالله. إذا الأمر خطير جدا. هل تقول أبقى جاهلا خير لي؟ لا، قد يؤدي هذا الجهل بالإنسان إلى نار جهنم. إذا ماذا نفعل؟ نتعلم ونخلص، هذا هو المخرج، أن نتعلم ونبتغي بتعلمنا وقراءتنا وجه الله سبحانه وتعالى، لا أن نبقى جهلاء، ولا أن نتعلم لنصرف وجوه الناس إلينا أو لنتصدر المجالس أو لنتكبر على الناس أو لنجادل الناس أو لكي يقال عنا. فالأمر خطير جدا. لذلك أول ما بوّر البخاري في كتابه الصحيح الجامع الصحيح أول حديث بوّب له ماذا يا أخوان؟ حديث: إنما الأعمال بالنيات. وفعل هذا أكثر من مصنف، قالوا تنبيها لطالب العلم، كأنه يقول انتبه، أنت داخل العلم وجاي تدرس وجاي تنال شرف العلم، لكن فلتكن نيتك لله عز وجل، فإنما الأعمال يعمل بالنيات. حتى قال بعضهم: ينبغي لمن صنف مصنفا أن يبدأ بهذا الحديث تذكيرا للمصنف ولطالب العلم القارئ بأن يجب عليك أن تخلص عمل الله، فإنما الأعمال بالنيات. طيب، أي نفقة تنفقها مشروعة؟ هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يهدي ويحب الهدايا ويعطي، لكن ما يستحضر بأن هذه الهدية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تهادوا تحابوا، فهي سبب المحبة. طيب، وإذا المحبة هل تبتغي أنت ذات المحبة؟ المحبة يبتغيها المسلم لا لكي يكون محبوبا عند الناس، وإنما حتى ينال الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: والذي نفسي بيده صحيح مسلم حديث ابن وهب مشهور: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتوا تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. مهما حصل بينك وبين أخوانك، بينك وبين المسلمين، ما دام في دار الإسلام، حتى لو عندهم ما عندهم الأخطاء أو المعاصي أو الفجور، ابدأه بالسلام. وإن بدأك فرد عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لكمال إيمان المحبة، ودل على أن ودلنا عليه الصلاة والسلام بأن السلام سبب للمحبة. قال: لا تدخل، والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتوا تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كان ابن عمر رضي الله عنه يدخل السوق لا يقف على سوم، فيقال له بذلك: تدخل السوق رحمك الله، لا تقف على سوم، لا يشتري ولا يسوم ولا يشتري فقط. قال: إنما نذهب للسوق من أجل السلام. رايح السوق فقط إيش؟ علشان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، حتى يرجع. لأن إذا قال السلام عليكم فيها 10 حسنات، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كم؟ 20. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم صار؟ 30. هذا شيء عجيب، أمر إلهي. السلام يا أخوان اسم من أسماء الله عز وجل، فأنت إذا قلت السلام عليكم أنت تتوسل إلى الله عز وجل باسمه السلام أن يسلم هذا المسلم عليه، أن يسلم قلبه من الأمراض والأضغان والحسد، أن يسلم بدنه من الآفات والأمراض، أن يسلم دينه، أن يسلم أخلاقه. وكم من إنسان تجده غضبانا، فإذا بدأت بالسلام ها يعني أذاب هذا السلام شيئا كثيرا. لكن الناس ما تفقه هذا السلام، وبعضهم يسلم ولا يعرف أن هذه السنة، ولا يعرف أن هذا دين، ولا يعرف أن هذا قرب إلى الله. عرفتم؟ اليوم الأيام هذه حق واحد السلام عليكم قال لي: هلا. قلت لكم عنه لا، جاء تفتيش عند الحفر منين تسجيل جوازات، وقفت الله في عسكري، قلت السلام عليكم قال هلا، قلت السلام عليكم قال هلا، قلت السلام عليكم قال هلا هلا، حطيت الجوازات في الطالعة. قلت الله يرضى عليك، الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أقول لك السلام عليكم ما تقول عليكم السلام، ما أقول لك السلام تقول لي هلا، ثلاث مرات قلت لك إياها. قال: جزاك الله خير يا مطوع، أعطاه دوري، قلت السلام عليكم قال لي هلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن والله الذي يعتاد على هذه السنة وتقرب الله بها ما يعرف سواها، لا يستطيع التلفظ بسواها. طيب، قال: والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير واحد. يعني إذا وصى فلا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، غاية ما يوصي به الثلث فقط. والعطية، لأن العطية تبرع في مرض موت مخوف في آخر حياته، في آخر لحظات حياته، أيضا لا ينفذ منها إلا ما كان بمقدار الثلث من ماله من تركته. واضح؟ أيهما أفضل، الثلث ولا أقل من الثلث؟ أقل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث لما أذن بالوصية، قال الثلث والثلث كثير. لما قال سعد بن وقاص وأراد أن يوصي بماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبشطر مالي النصف يعني؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. قال: العلم دل هذا على أن الربع أفضل من الثلث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير فالربع أفضل. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الثلث، لماذا لا يوصي بجميع ماله مع أنه قرب إلى الله، قال: إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد تقدم الكلام بأن إعطاء الذرية والنفقة على الزوجة والأولاد أيضا من أعظم قربات الله عز وجل. أما أن يكون سهل ذو مال ثم يوصي به للفقراء، أولا قلنا أن الصدق على الفقراء أقل أجرا من الإنفاق على الزوجة والأولاد، هذا واحد. ثانيا أنك إذا تصدقت على أولئك وتركت زوجتك وأولادك فستدعهم فقراء يتكففون الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم علل لماذا الثلث كثير، قال إنك انتذر ذريتك أغنياء خير من انتذرهم على يتكففون الناس. ثالثا أن هذا الوارث يكون في نفسه على الفقير الذي استفاد من هذا المال وعلى الميت الذي مات، كيف تترك الفقير وتعطيه؟ تريد الأجر؟ أنا فيني أجر أيضا. في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى، قال لا، الثلث والثلث كثير دل على أن أقل من الثلث أفضل، ثم قال انتذر ذريتك أغنياء خير من انتذرهم عارفا يتكففون الناس. قال فإن زاد على الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. فإن زاد على الثلث كما لو أن الميت أوصى بشطر ماله للأعمال الخيرية لفلان للفقراء للمساكين للأيتام للأرامل، فحينئذ لا ينفذ إلا بمقدار الثلث، حد له الشارع الحكيم مقدار الثلث فقط، لكنه أوصى بأكثر هذا يتوقف على إجازة الورثة. إجازة الورثة إن أرادوا أن يمضوا قالوا نعم والدنا رحمه الله له حق أن يوصي بالثلث، لكن أوصى بالنصف بالشطر لا بأس فلنمضي هذه الوصية فلهم ذلك، لأن حين صار حق لهم. كذلك إذا أوصى لوارث، يعني مثلا هذا الرجل له 5 من الأبناء أغنياء إلا واحد فقير أو مريض أو واحد أرملة من بين أولاده أو إلى آخره، فيقول أوصي بثلث مالي أو بجزء من مالي أو بكذا وكذا من مقدار مالي لفلان وهو أحد الورثة، فسيأخذ نصيبه من الإرث ويأخذ أيضا نصيبا من الوصية. هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث ما دام هو أحد الورثة، فيكفي أن يأخذ كسائر الورثة نصيبه الذي قدره الله. لكن لو أوصى صاحب المال قبل موته لفلان، ثم أن الورثة وجدوا أن فلانا أخاهم أو أختهم فقير محتاج أكثر من حاجتهم هم، فقالوا لا بأس، صحيح أنه واحد الورثة ولا يستحق إلا نصيبه من الميراث، لكن لا بأس أن نمضي وصية أبينا، فهذا لا بأس به. هذا معنى إذا كان لوارث، فلا يجوز أن يوصي أحد لأحد ورثته. نعم أحيانا يكون الوارث محجوب لا يرث، فحينئذ هو من الورثة ممن يعني يسمى من الوارثين، لكن في هذه الصورة ليس بوارث. كما لو هلك هالك وترك ابنا وابن ابن قد مات قبله، يعني هو أصلا كان له ابنان مات أحدهما في حياته، الابن مات قبل أبيه في حياة الأب، فبقي عنده ابن واحد، الابن الذي مات قبله عنده أبناء، في هذه الحالة إذا مات من سيأخذ الميراث؟ ابنه الحي، وأبناء الابن لا يرثون لأنهم قد حجبوا بالابن الذي هو أقرب أعلى منهم. فإذا كان الأمر كذلك هذا الأب قام وأوصى لابن ابنه الذي مات قبله وعنده ابن ابن، لكن عنده ابن واحد، أين وارد الابن؟ ابن الابن قد توفى قبل الأب الكبير، فيقول بما أن إذا مت ابن ابني لن يرث وسيحجبه ابني الحي، فيقوم يوصي لابن الابن. ابن الابن هذا لولا وجود الابن المباشر لكان وارثا، لكن مع وجود ابن أعلى منه يحجبه ولا يرث. فبالتالي يجوز للأب أن يوصي، أو للشخص أو الإنسان أن يوصي لأبنائي لأولادي ولده الذي مات قبله، المحجوبون بأولاده الأعلى. إذا ما كتب وصية قام بعض الناس ووضعوا قانونا فقالوا الوصية الواجبة، فيورثون أبناء الابن الذي مات قبل أبيه ويعطونهم ماذا؟ نصيب أبيهم الذي مات في حياة والده. عرفتم؟ تسمى هذه الوصية الواجبة. هو ما وصى، هو ما وصى. الأمر لو تركناه ولم يوصي ماذا نفعل؟ نعطي التركة للأبناء المباشرين. أبناء الابن الذي توفى قبل أبيه محجوبون بالأبناء الأعلى منهم. نعم لو كتب وصية فالوصية تنفذ لأنهم في هذه الحالة هم غير وارثين مع وجود أبناء أعلى منهم. لكن إذا ما كتب قالوا نكتبه وصية، ماذا يفعلون؟ يروحون يطلعون بالقبر، يطلعون صبعة يكتبون وصية يبصمونها، صح؟ لا لا، بدون لا يطلعون القبر ولا يبصم. خلاص ما دام عنده أبناء ابن قد توفى ابنه قبله فيعطونهم ايش؟ نصيب أبيهم لو كان حيا، وهذا لا يجوز. يسمون الوصية الواجبة ويعملون بها من المحاكم، والصحيح أن هذه وصية باطلة حرام. لذلك من حصله مثل هذا وجد نفسه مثل هو وارث بحكم القانون بالوصية الواجبة، وأن جده أصلا لم يوصي له، وأن الميراث لأعمامه وعماته ليس له هو، فحينئذ يتنازل عن هذا الميراث، يقول أنا ما لي حق فيه إلا إذا ماذا؟ إذا رضي الورثة، راح حق أعمامه وعماته بمعنى وضعي كذا كذا قال ما عليك خذ، فحينئذ لا بأس. طيب قال وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، يعني التبرع الهبة والعطية، إذا عنده أولاد أكثر من ولد يجب عليه أن يعدل بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. مناسبة هذا الحديث، الحديث مشهور حديث النعمان بشير، أن بشيرا أعطى النعمان عطية، أعطاه مملوكة، فقالت أم النعمان زوجة بشير لا حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش معنى تعطيها من سائر أولادك؟ فذهب البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم والد النعمان بن بشير، فقال يا رسول الله إني أعطيت ابني عطية وأردت أن أشهدك على ذلك، أشهدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال كلهم أعطيتهم مثله؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على زور، هذه كيف أشهد على شهادة زور؟ هذا كيف أشهد على ظلم؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن ما مفهوم العدل؟ العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، أن تعطي كل ذي حق حقه. فلو أردت أن تعطي مثلا ثياب لأولادك فأحدهم طويل عريض والآخر قصير، أحدهم رجل والآخر طفل، هل مقتضى العدل أن تعطي كل منهم بالسوية، بحيث هذا الثوب يكلف 10 دنانير وهذا الثوب يكلف دينارين، فتعطي هذا الثوب 10 دنانير وتعطي هذا الثوب بدينارين وتعطي الفرق 8 دنانير؟ واحد الأولاد يحتاج إلى علاج وإلى سفر وإلى تذاكر وإلى إقامة، والآخر الحمد لله ما في إلا العافية، هل إذا عالجت هذا تعطيه قيمة العلاج الآخر؟ أحدهم يحتاج إلى زواج والآخر يحتاج إلى حليب طفل، أحدهم يحتاج إلى تدريس والآخر ما شاء الله يشتغل مدرس، فمقتضى العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله عليه في مثال يضربه قال قد يكون لك بنت وابن، فالابن يحتاج إلى طاقية بريالين يعني بالكويت وربع دولار، والبنت تحتاج إلى سوارة من ذهب تتزين بها، فماذا تفعل؟ تعطي هذه السوارة وتعطي هذه الطاقية، هل هذا عدل؟ هذا عدل. لو أعطيته السوارة ما لبسها ويحرم عليه أن يلبسها، ولو أعطيت البنت طاقية بريالين والله ما تلبسها لو 3 ريال إلا إذا كانت مترجلة فهي ملعونة. لكن المقصود أن العدل معناه أن تعطي كل ذي حق حقه، وليس المراد أنك ما تعطي هذا الشيء إلا أعطيت الآخر، ما تعطي هذا الشيء إلا أعطيت هذا. لو كان العدل كذلك لكان في هذا مشقة، الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وإنما تعطي كل واحد الحق. طيب لذلك من الأخطاء الشائع بين الناس أن يقال الإسلام دين المساواة، هذا خطأ، وإنما الإسلام دين العدل. العدل لأن هناك تفاوت، المسلم يعامل بغير معاملة الكافر، المسلم لا يقتل بكافر، لو أن مسلم قتل كافر لا يقتل به، بينما الكافر يقتل بالمسلم. الرجل غير المرأة، المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. بعض الناس ممن ألحد في آيات الله قال إذا الأمر كذلك إذن أيضا الزوج لا يسافر إلا مع محرم، يعني لازم يأخذ مع زوجته. معنى الزوجة ما تسافر إلا إيش؟ إلا مع زوجها، والزوج يسافر آخر غير زوجته، مساوات. ويقولون كما أن المرأة، كما أن الرجل يعدد فلماذا لا تعدد المرأة؟ ويقولون كما أن الرجل، كما أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، كذلك المفروض الزوج لا يخرج إلا بإذن زوجته، وهذا باطل. فهناك تفاوت في الأحكام بين المسلم والكافر والعالم والجاهل والكبير والصغير والذكر والأنثى والجار الأقرب والأبعد والقريب والبعيد، أحكام تتفاوت. لو أن أبا قتل ابنه هل يؤخذ به؟ لا، بينما لو قتل ابن أباه يؤخذ به. لو دعيت من رجلين اثنين أحدهما جار والآخر بعيد ولا تستطيع أن توفق بينهما فتستجيب لمن؟ للجار. الجيران ثلاثة، جار له ثلاث حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. من له ثلاث حقوق؟ الجار المسلم القريب له حق الإسلام والقرار والجوار، بينما الجار المسلم غير الغريب غير القريب، يعني ليس من قرابتك، فهذا له حق الإسلام وحق الجوار. الجار الكافر وليس بقريب له حق فقط الجوار. هذه أحكام تتفاوت، التفاوت كبير في الأحكام الشرعية. حتى بر الوالدين، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال ثم أبوك. فالأحكام تختلف وتتفاوت، فكيف يقال الإسلام دين المساواة؟ الإسلام دين العدل، أن تعطي كل ذي حق حقه. طيب، كما أن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أمر هنا بالعدل بين الأولاد، وهناك في قوله جل وعلا أمر بالعدل بين الزوجات، فما المراد بالعدل بين الزوجات؟ أيضا هو المراد ذات الذي العدل بين الأولاد، بأن تعطي كل زوجة حقها الذي تستحقه الذي تحتاج إليه. لكن الناس ما فهموا هذا، حتى ظن بعضهم أنك لو تبسمت في وجه هذه تتبسم في وجه تلك، ولو عاشر الرجل امرأة الأولى لازم عاشر الثانية، ولو كذا طيب هذا يشق على الإنسان. قد تكون هذه المرأة تحتاج إلى الطعام الفلاني أو العلاج الفلاني، أو عندها دعوة وليمة، عندها صديقات وقريبات أكثر من تلك، هذه وليمتها تكلف 100 دينار وتلك وليمتها تكلف 10 دنانير، شو يسوي؟ يعطي هذه 100 وهذه 10 و90 برصيدة؟ هذا مو صحيح. لذلك الناس رأوا هذا أمر شاقا جدا، لأن فهموا العدل أنه ممتنع، لا سيما لقول الله تبارك تعالى ماذا؟ ولن تعدلوا. لن تعدل، الله قال لن تعدل، ولكن دعنا من التعدد، لكن لنقل أمر مهم جدا، وهو أنه لا يجوز إنسان أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، وإن هذا الكلام في دين الله بغير علم من كبائر الذنوب. الحمد لله، لقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. بلغ في الناس الجهل مبلغا عظيما، حتى بعضهم يقول أنا لست مع هذا المبدأ، ناقصات عقل ودين، لست مع هذا المبدأ. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل العاقل من إحداكم، بل بلغ في بعض من قال كلمة إذا يعقل ما يقول فيكفر به والعياذ بالله، قال ويستدلون بجملة أو بعبارة تافهة تدل على تفاهة قائلها ناقصات عقل ودين. أعوذ بالله يشهد. يعني جهل جهل لدرجة عجيبة. اليوم الناس في بعد، البعض ما يعرف حتى القرآن ولا يعرف حتى يعني أسلوب القرآن. الناس تسأل كذب المنجمون ولو صدقوا، في أي سورة هذه؟ حبيبي مو قرآن هذا. يليت لأقربونه بالمعروف، يعني لأقربونه بالمعروف ها شوي صيغتها، هل ليس القرآن لأقربونه بالمعروف، لكن كذب المنجمون ولو صدقوا، كيف هذا قرآن؟ يقول هذا قرآن ولا حديث؟ لأن فيه جهل كبير جدا. مهمة من؟ تعليم الناس الدين وتبليغهم الدين، مهمة طلبة العلم. اليوم الناس للأسف حتى أهل المساجد يسعون سعيا حديثا في تحقيق المصالح الدنيوية. الناس تجري وراء المصالح الدنيوية، لكن من يقوم بالدفاع عن الدين وبيان العقيدة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وتدريسهم وتذكيرهم وبيان الأخلاق الحسنة الإسلامية والآداب الشرعية؟ من يقوم بهذا؟ يؤسفني جدا أن بعض الدعاة إلى الله عز وجل، بعض رواد المساجد تجد يتكلم عن إسقاط القروض مثلا، إسقاط القروض. القروض يا أخي، الناس رايحة وراء القروض، يعني وراء الدنيا هذا سعيا حديثا، لكن من يدافع عن العقيدة؟ من يعلم الناس العبادة؟ من يدعو الناس إلى توحيد الله؟ هذا إذا ما قام به الدعاة وأهل المساجد والمسلمون والموحدون وأهل السنة، من سيقوم به؟ أما الدنيا فقد عمرت وتتدافع الناس عليها، تدافعوا تدافعا شديدا، حتى الكفار يعمروا الدنيا، اعمل معهم عقود لبطهم شوي، تعال اعمل لك مدن طرق جسور أنفاق كل شيء يفعله الكفار، لكن من ينصر الدين سوى أهله؟ والله غني عنا، وإنما أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين وكلفنا بالدفاع عنه والأخذ به والتمسك به بقوة إكراما منه لنا، إكراما منه لنا، وإلا الله عز وجل شاء نصر دينه وهدى الناس جميعا. وإن تتولوا ها يستبدل قوما غيركم، لكن أراد الله يكرمنا. لذلك ينبغي أن نركز على هذا، أننا ليكن همنا الأكبر الدفاع عن الدين وتحقيق الدين وتعليم التوحيد والعقيدة والأخلاق الإسلامية والأداب الشرعية وترك الرذيلة ومحاربة الرذيلة وأمر الناس معروف والنهي عن المنكر. أما سعي الناس للدنيا، طبعا هم يأولون 60,000 تأويل، قالك أيضا هذا حرام، الناس تأكل فلوس الناس بالباطل. حبيبي عرفنا أن هذا حرام، لكن هناك من يسعى عليه من غير أن توصيه، ما في داعي توصيه، لأن الناس متجهة وتطمع بالأموال وتأخذ بها بقوة وتصرف نفسها وضبط نفسها ويأخذ بكل ما يستطيع. هنا نوجههم أن اتقوا الله ولا تأكلوا الحرام، واضح؟ طيب، فالعدل عرفنا العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، وليس المراد أن واحد يتكلم بغير علم فيأتي نصوص الكتاب والسنة ويسارع ويبادر في تفسيرها وتوجيهها، وربما حينئذ سيفسد أكثر ما يصلح. آية واضحة، يقول لك الحديث واضح حبيبي، تعال في ألفاظ في معاني في سياق في أدلة ظاهرها تعارض، في ناسخ في منسوخ، في مطلق في مقيد في عام في خاص، الأمر جلل بحر واسع العلم، تريت آخر شيء تستنبط الأحكام بنفسك. فلتكن متطفلا على كتب العلم وأقوالهم وفتاواهم، حتى إن فتح الله عليك بعد ذلك تتكلم وتستنبط وحدك، أما بهذه السرعة هذا ما يصلح. واضح إخوان؟ طيب، يقول هنا اتقوا الله وعدوا بين أولادكم، بس بشكل سريع قوله جل وعلا ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، تكملت الآية فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. إذا ما كملت الآية ستخرج بمعنى باطل. رب العالمين يقول ما يستطيع إنسان أن يعدل بين النساء، يعني أن يعدل بقلبه فيحب الزوجات أو يود الزوجات برتبة واحدة، هذا ما يحصل حتى بين الأولاد. والذي عنده أكثر من ولد يدرك ذلك، عنده بعض ولد يطلع روحه، ولد ما شاء الله بالإشارة يفهم، من غير إشارة يجهز لك كل شيء، وآخر لا يطلع روحه. هل تستطيع أن تملك قلبك فتحب هذا مثل هذا؟ واحد بارد ما تعطي شيء إلا، والثاني ما شاء الله ما تستطيع، لكن ما يعني أن هذا بارد ولا كذا تتخلى عنه ولا لا، وإنما تعطي كل ذي حق حقه. فرب العالمين أمر بالعدل، ولا يمكن أنه أمر بالعدل ويقول بأن العدل متعذر ولا يمكن أن يقع ولا يحصل، مستحيل. ولكن الذي أمر به جل وعلا غير الذي هنا تكلم عنه، وإنما قال بأنك ولن تستطيع أن تعدل بين النساء، يعني في المودة وأعمال القلوب والمحبة والميل، لكن فلا تميل كل الميل، فلا يحملك هذا الميل كله إلى إحدى الزوجات وتدع الأخرى كالمعلقة، لا هي مطلقة تذهب وتتزوج بغيرك، ولا هي زوجة لها حقوق الزوجات، هذا الذي لا يجوز، واضح؟ أما العدل بين الزوجات فأمر ممكن، كما أنه يمكن العدل بين الأولاد. فالذي أمر بالعدل بين الزوجات هو جل وعلا الذي أمر بالعدل بين الأولاد. ها صعب العدل بين الأولاد، إذا نكتفي بواحد، قاعدين بالصين يعني مو بالكل، واحد بس لا تجيب غيره. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ما يلتفت أحد إلى هذا الحديث، ويأتي اثنين ثلاثة أربعة أكثر أقل، ما يقول والله النبي أمر بالعدل فما استطع أن أعدل فأكتفي بواحد، وإنما يظنون أن العدل معناها المساواة، وأن لابد أن تعطي كل زوجة أو كل ابن أو كل ولد كما تعطي الآخر بالكمال والتمام والتساوي. قطارة هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة، بس ضيع وقتك بس كيف تعدل؟ مو صحيح. وإنما العدل أمر عادي، كما تعدل بين أخوانك، بين موظفينك، بين زملائك، بين أولادك، تعدل بين أزواجك، لكن هذا التعدد بحر عميق وخطر ما تقدروا عليه، ونواصل دخلوا فيه وغرقوا، فانتبهوا مو كل واحد. ايه طيب نرجع الى الفقه، هذاك هم فقه لكن عدل. يقول لحديث اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم متفق عليه، وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. اذا قال وهبتك، قال قبلت وسلمت واستلمت، لا يجوز لك ايها الواهب أن تتراجع، حرام من كبائر الذنوب. الدليل على التحريم قال لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه في قيه، متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة المشهور، أو حديث ابن عباس المشهور العائد في هبته كالكلب، دل على تحريم الرجوع في الهبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته كالكلب يقيء، أي يستفرغ ما في جوفه ثم يرجع ويأكل قيئه، وهذا أمر بشع جدا. قال بعض الفقهاء الرجوع في الهبة مكروه وليس بحرام. قال الشيخ عثيمين رحمه الله عليه ولولا أن هذا القول ذكر ما ذكرناه، لأنه قول ساطر. كيف يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يشبه العائد في هبته إيش بالكلب، أي كلب بعد يقيع، لا وش يسوي؟ يرجع في قيه، يعني لوعة على لوعة على لوعة بروح الكلب، لا ويقيع، ها يكسر ظهر أكل، لا ويرجع في قيه. ويقولون الكلب إذا قاع ورجع في قيه لم يفعل حراما، وكون النبي صلى الله عليه وسلم شبه الراجع في هبته العائد في هبته بالكلب، فالكلب إذا رجع في قيه هل فعل حراما؟ هل عليه اسم؟ شيكم عليه اسم؟ قال الكلب لم يفعل حراما وليس عليه اسم، فإذا الذي يرجع فيه هبته ها ما فعل حراما، فغاية ما فعل أنه عمل عملا مكروها. قال جمهور العلماء هذا بعيد جدا، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه بالكلب بالحيوان الذي يقي ثم يعود في قيه دليل على أنه إيش استقباح هذا الأمر، لا يدل فقط على الكراهة كراهة التنزيه فحسب، بل هذا محرم وربما يكون من كبائر الذنوب. لذلك جاء في رواية في لفظ لهذا الحديث أنه قال بعد ذلك وليس لنا مثل السوء، يعني مثل السيء لا ينطبق علينا ولا نفعله ولا ينبغي لنا. فالصحيح أن الرجوع في الهبة حرام. طيب لو أن إنسانا ما رجع لكن أخذ يعيره أعطيتك أعطيتك أعطيتك، هذا لا يجوز أيضا، ويسمى هذا المنان الذي يعطي ثم يمن بعطائه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خاب وخسر وخسر. من هم؟ قال المنان: والمسبل ثوبه أو قال إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهؤلاء قد توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد. يقول في حديث آخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوارد، إلا الوارد فيما يعطي ولده. هذا الحديث يؤكد رأي الجمهور وهو تحريم الرجوع في الهبة، لأنه قال لا يحل، فنفى الحل معناه أنه حرام، لكن استثنى هنا الوالد يعطي ثم يرجع في عطية الولد يحق له ذلك، فهذا مستثنى من الحكم العام. إذن تحريم الرجوع في الهبة هذا عام، يخصص منه يستثنى منه الوالد له أن يرجع في هبته لولده. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. طيب إذا لم يجد ما يثيب عليها ماذا يفعل؟ يدعو: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجد ما تكافئون به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتم. قد يعطيك الإنسان هدية كبيرة وأنت لا تملك حتى تهدي مثلها أو أقل منها بقليل، أو يعطيك هدايا وتتوالى عليك الهدايا عدة مرات يعطيك، فحينئذ تصيبه بما بأن تدعو الله عز وجل له. قال: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. قيد قال: ما لم يضره، يعني إذا كان في ضرر. علماء يقول الفقهاء يقول: كما لو كان كاتبا وعنده قلم، يوم كاتب أقلام قليلة لا يأخذ قلما، هو هذا يشتغل كاتب تأخذ قلما يتضرر، أو عنده آلة يصنع بها فلا تأخذ آلته. المهم أن الوالد له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بالمعروف ما لم يضره. قد يكون عنده تركة كبيرة يأتي الوالد صادرا كلها، لما أنت محتاج أيها الأب تأخذ حاجتك، أما تصادر مال الولد كله الذي تعب فيه وربما تموت بعد أيام ويذهب إيش المال إلى جميع الورثة. كذلك لا يجوز أن يأخذ منه ويعطيه لولد آخر، وإنما يأخذ فقط لنفسه إن كان محتاجا إليه ولا يتضرر ابنه، أما يأخذ منه ويعطيه ولد آخر هذا سيجعل بين الأولاد إيش عداوة وبغضاء. قال: وأن نعم، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، بمرض موت أحدهما يعني على فراش الموت الأب، فيأخذ من ابنه سيؤول بعد قليل إلى بقية الورثة، أو أن يأخذ الوالد من مال ابنه والولد على فراش الموت أيضا سيحرم ورثة الابن، وإنما يأخذ في صحته بقدر ما يحتاج إليه ما لم يتضرر الابن من ذلك. الدليل قال: لحديث أنت ومالك لأبيك، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به فيه. هنا قال له شيء، يعني دل على أنه إذا ما كان له شيء ما في داعي يكتب وصية، لكن إذا عليه ديون أو حقوق أو واجبات أو أمانات فحينئذ لابد أن يوصي. إذا كان متزوجا بالسر وبدون أوراق رسمية يخبر، لأنه إيش ربما مات فذهبت حقوق الزوجة وربما لها أولاد، فلابد من الوصية فيما يكون له أهمية لأن يوصي. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يكتب أول بأول ويخبر أهله والأقرباء منه بأن في المكان فلاني أنا كاتب ديوني أو حقوق الناس أو أطال أو مطلوب. يقول: متفق عليه. يقول: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني ورث منهم من يأخذ الثلث، منهم من يأخذ الثلثين، منهم من يأخذ الثمن، منهم من يأخذ السدس، منهم من يأخذ بقية المال، منهم من يأخذ الذكر من الحظ الأنثيين. فإذا كان الوارث يأتيه نصيب من الإرث فلا يحق أن يوصله. وإذا أوصله هو أحد الورثة يتوقف على موافقة إيش بقية الورثة. الحج رواه عن السنن قال وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. هذه اللفظة ليست بصحيحة زيادة منكرة لكن معنى صحيح إذا وافقوا لأن آل إليهم الملك فلهم أن أن يوافقوا. قال وينبغي من ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. إذا كانت تركته أصلا قليلة فإذا أوصى الثلث قل نصيب كل واحد من الورثة أو عنده ورثة كثر. يعني لو واحد عنده مثلا أولاد 10 أو 20 ولدا يوصي بالثلث أصلا لا يأخذ من إلا قليل لأن التركة قليلة والورثة كثيرون. فالأولى هنا عدم الوصية. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعد بن الوقاص قال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يعني يطوفون على الناس ويسألونه. الحديث متفق عليه والخير مطلوب في جميع الأحوال. فكانوا قالوا خير دل على أن الأولى أن لا يوصي أو إذا أوصى ففي الثلث أقل. هكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدرس القادم إن شاء الله سنرجع إلى كتاب الحج إن شاء الله. حد سؤال؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 الساعة الفجر الساعة كم؟ بس كل واحد سؤال واحد اتفقنا؟ يلا الأول على لا مش ما تجوز تكون عطية حالة وصية اللي تنفذ بعد الموت وصية الهبة في حالة الصحة العطية عند الموت الذي ينفذ بعد الموت قال وصية هذا تحتاج قاضي هذه الدعاوى تحتاج إلى قاضي إيش حصل هذا المرض مخوف ولا لا تقرير طبي وطباء تقرير طبيب مسلم أو طبيبين مسلمين عدلين هل كان المرض مخوفا أم لا هل مات من هذا المرض أم من شيء آخر هل أشياء طويلة في التطبيق اثنان لا أخذ رقمك لما يجي رقمك كم عطيك رقم إذا قلنا ذي عسم ما حد له يعني أنت اثنان قول مصنف أو يكون بمرض موت يحليه قول مصنف أيوة يكون بمرض موت يحليه الوالد أو الولد الوالد له أن يأخذ من مال ابنه ما لم يكن الوالد في حالة في مرض على فراش الموت في مرض يعني شديد يكاد أن يموت منه أو الابن كذلك. أما في حالة صحة الاثنين يجوز الأب أن يأخذ من مال ابنه بشرط أن لا يتضرر من ذلك ولا أن يأخذ يعطي ولد آخر. ثلاثة نعم كيف تعدل نعم تعدل كهيبة تعدل ممكن يقال الوالد ولو به الأبوين والله تعالى لك تحقق منها أكثر. أربعة واحد صار عليه حادث سيارة أيوة هو ما توقفه إيه ورثه هل ولد يرث الورث من سبب الورث القاضي إيه هذه تحتاج إلى نظر القاضي. والأصل بأن لا يرث القاتل من المقتول هذا إذا تعمد. أما إذا أخطأ إذا أخطأ ففيه نظر. بعضهم قال أنه يرث، وبعضهم قال لا يرث، وبعضهم قال بحسب نظر القاضي، ينظر القاضي هل هذا تهور، هل هذا تصرف سيء، هل إلى آخره، فربما يحكم له وربما لا يحكم له. لكن الأصل بأنه إذا قتله متعمدا هو الذي لا يرث، هذا ما فيه إشكال. أما إذا قتله بالخطأ، لأن أحيانا ليس فقط الخطأ معناه حادث السيارة، أفرض ماذا هو يرمي فظن أنه فلان فوجد فلان، أو رد ظن أنه صيدل وإلا بيقتل أخاه ولا أباه، فينظر القاضي حينئذ. نعم. خامس، فكرة رقم خمسة بعد الحج إن شاء الله، مكانها يمكن في المسجد أو مسجد آخر ومجانا، بس جيب كتابك ما اشتري الكتاب. السادس توكل. طيب السابع، انت كم ربك؟ شو ما عليه شيء؟ كيف ما عليه شيء؟ ما يقتل به، مو اسمه ما عليه شيء، ما يقتل به بس مو عليه يروح يقتل ولده. الوالد قتل ابنه لا يؤخذ به، يعني إذا قتل ابنه ما نقتل، ما يقتل لأنه قتل ابنه، لكن لو أن الابن قتل والده، ها قال أبوي كيفي؟ لا والله. طيب الثامن، أنت الثامن، أنت السادس، صدق أنت السادس، أنا أذكر قلت لي رديت لي، أنت السادس. طيب له أن يعطي، لكن الأفضل أن لا يقسم تركته قبل أن يموت، لأن قد يندم، قد بعضهم خلاص أخذ حقه بعد ما عاد يبر بوالديه، لكن لو أراد أن يقسم قبل أن يموت يقسم قسمة التركة للذكر المتحرز. نعم. النفقة، نفقة من؟ الزوجة، يعطيها كفايتها بمقدار حالها، يعني هي تعيش بمستوى الفلاني، مثل الناس مستويات ناس فقراء متوسطون ناس أغنياء، فيعطيها حاجة. ما يجب، لكن عاد ليش يوصلها أو يشتري حاجاتها، مو ما يعطيه سيارة ولا خلصت ولا تسوق ولا وديها ولا يشتري لها ولا حتى غرفة يقف عليها لما تموت، لا. طيب التاسع، خلاص سقط الشبهة، يقول أنا ببيع، تشتري أنت شركة، تشتري نصيب ولا بيع غير، ما عندي خاص بيع غير. إيه ما شئ إيش، أريد أنا أبيع حقي، أنا معك في أرض واحدة وأنا محتاج المال، تشتري ما عندي وبيع غيرك. إيه. يلا العاشر، أنا وصلتك من المال؟ إيه، لا ممكن يعني يعقوب عليه السلام وصل بالتوحيد عشان توصي وصية، يعني كل ما تصل توصي به، لكن هنا في باب البيوع وصية البيوع اللي تصير في المال، لكن أنت ممكن توصيكم بتقوى الله، ذلك وصاكم به، توصي بالتقوى، توصي بالتوحيد، توصي بالصلاة، توصي بصلة الرحم، ما في بأس. لكن الوصية اللي هنا في باب البيوع هي اللي في المال، واضح؟ شلون توصي الثلث للتوحيد؟ إذا ترك، إذا ترك مالا وقال ضحهم منه حتى ينفذ هذا المال لا بأس. الحادي عشر، يجوز لكن لا تجعله علما، كلما ذكر قلت رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم، لا، لأن هذا علم على الصحابة، يعني حتى ذكر رضي الله عنهم عرفنا أنه واحد من الصحابة، لكن لو قلت فلان الله رضي عليه ولا رضي الله عنه البخاري ولا الشافعي قلتها مرة أو مرتين لا بأس، لكن ما تجعل العالم كل ما قلت رضي الله عنه رضي الله عنه. هذا الصحابة الفخر. الحادي عشر، الثاني عشر. طيب يسأل الزوج يجوز له أن يسأل الزوج يعني، أو واجب عليه يعني يطالب شؤون؟ كما يجوز، هذا واجب على الولي أن لا يزوج إلا إذا تأكد أنه يصلي. لا أنه يسأل ولا ما لو سأل ما في معنى. الثالث عشر، الثالث عشر أنت؟ ما أعتقد يعني الثاني عشر الثالث عشر. يلا الثالث عشر. بالنسبة للراجع بالهبة هل تعتبر من كبائر الذنوب؟ الظاهر إيه، لأن يعني مثله بهذا التشبيه البشع. بعدين حسب يعني نوعية الرجوع، تعطي واحد مثلا قطعة أرض كبيرة واستأنس وصار من أصحاب العقار، شو اللي أعطيه؟ واحد أعطيته قلم رصاص وخذ قلم هم في الحرارة تخبلك، يعني حسب الضرر اللي راح يوقع في الإنسان. عرفت الشيء لو تعطيه على شيء ثمين ثم تراجع عنه أو يعني يتضرر، قد يكون هذا خلاص توسع الآن لأنه عنده. طيب الثاء الرابع عشر، كون الورقة على مستوى واحد يعني ليس مثلا في غني في فقير، كون الوارد توصل بالثلث لأحد منهم ما هو فقط بقى الله لا بأس. يعني لو أنا الورثة مثلا وجدوا أن أباهم كون هذه التركة بمجهود الابن الفلاني، هذا مثل ما يحصل عند الحوارنة، يقول الكبير هو دائما ماكله، أول ما يبدأ بالكبير الدقة طلع ده، آخر شيء شاركهم كلهم بالحلال. فلو أن مثلا ميزه لأنه قال الأخوة تعب ترى هذا أكثر راح أشتغل معي وكذا وكذا واللي كان، فأريد أن أعطيه أكثر منكم، وافقوا لا بأس. خامس عشر، يلا أطول مدة هجرة تدريبية لله، النبي صلى الله عليه وسلم هجر شهرا، وأطول مدة يقولون أربعة أشهر، بس هذا غير تجربة أربعة أشهر شو محصل بالظاهر حدك محصل. نعم، لكن أكثر الناس لكل علمك بارك الله فيك، المرأة تهجرها تأديبا، أنت تتأدب بما تأدبه، إيه لأن المرأة تمل من الرجل قبل إيش أن يتمل الرجل من المرأة، وانزع لها هذا يقول زي إن شاء الله يطول بعد أكثر، إيه تأدبها ولا خلاص ما في طلعة، ما في كذا ما في كذا، متأدبها أنا. طيب السادس عشر، طبعا يستحب استقبال القبلة فعلا ليس بشرط، يستحب. تجوز إذا كنت يا إما سالم أو غانم، يا تغنم يا سلمت. اي بس هو يعني عارف انه ما راح لك ما يكون غانم، انه هو اللي حاط الجائزة، لو فاز اقل جائزة، هو اللي حاط ما غنم شيئا. ها السابع عشر، شيخ حسن الله عليك، عندي صاحب يستوف شرح لي بحثين يقول يشترون أحضار يشترون جثث يتعلمون عليك الجحر، يجوز إذا كانت الجثث للكفار في كفار مصر يجوز الضرورة فقط، إذا بكثر بقدر ما استطيع لا يتدرب عليه. طيب خلاص الله تعالى وصل. في انت ترافع عيدك بساعة ولا يا تفضل. المرأة غنية وماتت عندها زوج، ايه هذه الدورة الجاية ان شاء الله. لا مو نفس الزوج يرث من زوجته إما النصف أو الربع. اللي عندها أولاد وماتت يرث ربع تركتها، إذا ما عندها أولاد يرث نصف التركة، بينما الزوجة ترث من زوجها إما الثمن إذا كان عنده أولاد أو الربع إذا ما كان عنده أولاد. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.